ويعلم ان الحق في جانبه، ويعلم ان القاضي سيحكم له، فيأتي وهو متأكد تماما من داخله ان هو ياخذ الحق، يقول انا مع قول فلان، لو قال لي اخرج من البلد هخرج، وهو عارف ان فلان هيديله الحق من داخله، لو قال لي اذبح ولدك هذبحه، لو قال لي اذبح نفسك هذبح، نط في البحر هنط في البحر، وهو عارف ان هو لن يأمره بذلك. وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ فهؤلاء إذا وافق الشرع أغراضهم ينفعلون معنا، خالف لا، لا تضع أموالك في بنك ربوي، لكن هو يريد المال ويريد المكسب وعايز يأكل ويشرب يعتذر ويحطها في رقبة عالم ويطلع سالم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإحنا سألنا العلماء، وهو يعلم هذا المتعلل من داخله إنها حرام. إذا قلنا له طيب خلاص هات فلوسك ونحطها في مثلا البنك الفلاني، والبنك الفلاني قائم على الشرع وحتاخد نفس الأرباح، حصل بقى مراده تماما كما يريد، خلاص يقول لك نحطها. إذا البنك ده كان بيدي 10% والثاني بيدي 13% أو 14%، يروح للإيه؟ للذي يعطي الأكثر. فهؤلاء لا يقفون عند حدود الشرع. ولا يؤجر العبد إذا وافق الشرع إلا إذا كان يقصد أن يخضع للشرع في ذلك. يعني لو واحد سن قانون وضعي ولا يعلم مطلقا أن الشرع أتى بهذه الجزئية، والشرع ده مش في دماغه، بل لو رآه في الشرع مثلا على خلاف ما يريد ما انتفى كلام الشرع، لكن هو حط قانون من دماغه ان احنا نعمل كذا، طلع القانون ده بالحظ كده موافق للشرع، فهذا لا يؤجر عليه ابدا، بل هو مأذور برغم انه وافق الشرع لانه اعرض عنه. يبقى لا يمدح العبد الا اذا وافق الشرع بقصد موافقة الشرع. يبقى هؤلاء الذين جعل الله عز وجل لهم اسماعا وابصارا وافئدة لم يستخدموا هذه النعم في زيادة إيمانهم بالله تبارك وتعالى، ولا الإقامة على شكره تبارك وتعالى. وطبعا هو إذا لم يتصفح أدلة الوحدانية فهذا من باب أولى، سيعرض عن الأمر والنهي الذي أرسله الله عز وجل إلى أنبيائه وزبره في كتبه. الذنوب لها عواقب خطيرة، وقد عدد ابن القيم رحمه الله تعالى آثار الذنوب والمعاصي في كتاب الداء والدواء، وقد رأيت أن أذكر شيئا مما ذكره ابن القيم ولم أذكرها كلها، إنما أخذت بعض ما نحتاج إلى بسطه وإلى إيضاحه لهذا الجمع المبارك إن شاء الله عز وجل. العبد المدمن الذي يدمن المعاصي تذهب الغيرة من قلبه. تعرف الغيرة لها حرارة، وحرارة الغيرة هي التي تدفع القلب إلى الأمام، وهي تشبه حرارة الجسم الذاتية. مثلا لما يكون غيور بيحس إن الشرر بيطلع من جسمه، لما يكون في حالة غيرة الشرر بيطلع من جسمه، يحس إن في حرارة خارجة من جسمه. فهذه الغيرة هي أصل مادة القلب وأصل حياة القلب. وفي الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب خطبة في كسوف الشمس، فكان من جملة ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته، فإن الله يغار، كما في حديث الذي هو في الصحيحين أيضا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء بقى ذكر الزنا وأن العبد أو الأمة